بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، يتجدد لقاؤنا حول مائدة سيرة نبينا النبي الكريم المصطفى المختار، نبي هذه الأمة ومجتباها ومنقذها ومخرجها من ظلمات الجهل إلى نور العلم والوحي. فدائما مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعيش مرحلة مهمة من حياته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الحياة بمكة، حياة الدعوة بمكة. وقد بحمد الله عز وجل مررنا على فترات من حياته صلى الله عليه وسلم ودعوته بمكة، ورأينا كيف كان بدء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت دعوته صلى الله عليه وسلم ابتداء، ما هي الأمور التي سلكها صلى الله عليه وسلم، انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى المرحلة الجهرية التي سلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم طرقا وأسبابا لتبليغ الدعوة إلى الناس كافة، خصوصا بهذا المجتمع الجاهلي الذي كان بمكة وكان قد ضرب الجهل فيه أطنابه. بعد هذا الجهر رأينا كيف كانت المواجهة التي واجه بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا نماذج كثيرة جدا عن الأسباب والوسائل والطرق التي سلك هؤلاء المشركون لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولمحاولة إقبارها وقتلها وإماتتها في مهدها. ونحن في مرحلة تابعة لهذه، وهي كيف كانت المواجهة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب وهذه الوسائل وهذه الطرق. وذكرنا جملة من ذلك طيبة، ووصلنا بحمد الله عز وجل إلى ذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الأسواق وإلى التجمعات، وكيف كان صلى الله عليه وسلم غير متصف بملل، بل كان صلى الله عليه وسلم نشيطا شجاعا حريصا على تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس كافة. فهذا الأمر نقف وقفة في داخل هذه المرحلة التي نحن ندندن حولها، وهي مرحلة المواجهة التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. هنا وقفة، وهي بعض النتائج التي نتجت عن هذه الطرق والوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. هنا نقف عند نتيجة من هذه النتائج، وهي في نفس الوقت نتيجة وفي الوقت نفسه وسيلة من الوسائل التي كانت ساهمت في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي ظهور إشعاعها، وفي بيان الفتح فيها، وفي الانتشار الواسع الذي ستتحصل عليه هذه الدعوة المباركة الكريمة من نبينا وحبيبنا وخليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المرحلة وهي مرحلة إسلام طائفة من وجهاء مكة ممن وصفوا بأوصاف مهمة، ألا وهي الحزم والعزم وقوة الشكيمة والقدرة على الرد والقدرة على الدفع والقدرة على الإظهار والإعلان، مما لم يكن قبل هذه المرحلة التي قبل هذه الفترة التي نحن فيها. هذه المسألة وهي ما نجده في كتب السيرة بإسلام عمر وإسلام حمزة رضي الله عنهما. إسلام عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين من العشرة المبشرين، ولا يحتاج يعني الإنسان إلى كثير كلام حول هذا الإمام العظيم من أئمة المسلمين، فإسلامه كان في هذا الوقت إن صح القول الحرج والحرج جدا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تكالب على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، هنا صاد يصده وهنا ضارب يضربه وهنا شاتم يشتمه صلى الله عليه وسلم. في خضم هذا كله نجد أن الله عز وجل من على المسلمين ومن على هذه الأمة بإسلام عمر. إسلام عمر كما وصفه الصحابي الجليل العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام عمر فتحا. وحقيقة فإن الناظر والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتابع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الصد والرد، تجده في وسط هذا الخضم وهذه الجهود المكثفة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى، تجد هذه النتيجة التي كانت فضل من الله تعالى لا محالة في ذلك ولا شك، إلا أنها لا تنفك ولا تخرج عن أن تكون سببا ونتيجة من نتائج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة وصبره على الناس وصبره على المشركين وصبره على التبليغ وصبره على كل ما يمكن أن يخطر على بال أي داعية من أنواع الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تمثل بأعلى أوصافه وأعلى كمالاته. فإسلام عمر كما قلنا كان في هذه الفترة الحرجة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالضبط السنة التاسعة من بعثته صلى الله عليه وسلم. وأنتم تابعتم بحمد الله تعالى كيف كانت هذه المراحل التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ولمستم مدى الصعوبة والصعوبات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهها. لكن هنا نقطة بيضاء وفجوة في وجه هذه الدعوة المباركة، وهي إسلام عمر. حقيقة من يريد التكلم حول هذه المسألة التي هي إسلام عمر تغمره في نفسه كثير من الأحاسيس ومن المشاعر العظيمة العميقة، فإنه بحمد الله عز وجل كان فتحا للمسلمين وكان فرحة عظيمة لقلب النبي الكريم، حيث أنه ظهر له بعينه ولمس بيده صلى الله عليه وسلم آثار ما كان يكابده، وتكون هذه بإذن الله تعالى له دفعة عظيمة من ربه عز وجل حتى يمضي قدما في الدعوة إلى الله عز وجل. أهل السيرة لما تكلموا حول إسلام عمر رضي الله عنه ذكروا في سبب إسلامه رضي الله عنه سببا، وهو أنه في قصة طويلة ذكرها ابن إسحاق لا نريد الإطالة بها، خصوصا وأن منهجنا وطريقتنا أن لا نطيل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صح سنده وكان حجة يمكن أن يقال ويبنى عليه. لكن هذه القصة ما أريد أن أذكرها إلا من أجل التنبيه. ذكروا أنه رضي الله عنه كان قد هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج متوشحا سيفه قاصدا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في بيت عند الصفا مع عمه وطائفة من صحابته صلى الله عليه وسلم، فبينما هو في الطريق إذ التقى ببعض المسلمين الذين كانوا يخفون إسلامهم، فقال له اذهب فأصلح أهل بيتك. فقال له أن أهل بيتك دخل فيهم الإسلام، فكيف تريد أن تصلح الأبعدين عنك بالمقارنة مع أهل بيتك؟ فقال من هم؟ قال أختك وزوجها الذي هو سعيد فاطمة وسعيد بن زيد. فذهب إلى المنزل فإذا به يسمع همهمة إلى آخر ما يقولون وما يحكون في هذه القصة. فإذا به خباب كان يقرأ عليهم سورة طه ويحفظهم إياها، فلما سمع ذلك وقر في صدره الإيمان فآمن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، وكبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا الأمر. هذه القصة لا تصح سندا، ولهذا لا يعتمد عليها في ما نحن بصدده، وهو ذكر إسلام عمر. والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. سبب إسلام عمر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما عليه المسلمون من ذلة وقلة وتكالب الأعداء دعا الله عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب. الدعاء من أعظم الأسباب، لهذا يمكن للداعي أن يدعو فيستجيب، فيستجيب الله تعالى له، فيكون هذا من أعظم أسباب النصر والفتح. فالدعاء لا يمكن أن ينحى كسبب من أسباب الدعوة إلى الله تعالى وظهورها وانتشارها. فكان هذا الدعاء من النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم لهذين الرجلين، لما رأى فيهما مما يمكن أن يكون سببا لعزة الإسلام، كما قلنا، وهي الصفات النفسية التي اتصف بها عمر بن الخطاب من قوة الشكيمة، بحيث أنه كان لا يرام ما وراء ظهره، كما وصفه ابن إسحاق وغيره من أصحاب السيرة لما تكلموا عن إسلام عمر. كان من أعظم ما وصفوا به عمر قوة عزيمته وقوة إرادته، وهذا سنقف معه إن شاء الله تعالى من خلال تفاصيل كيفيات أو كيفية إسلام عمر رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان. وفي لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. بدون الحديث الأول فيه أو، أي أبي جهل أو عمر، هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص عمر رضي الله عنه بالدعاء بأن يسلم، فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر خاصة، بعمر خاصة. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال على شرطهما، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: الجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، أبي جهل أو عمر. فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي أو بشيء ظهر له صلى الله عليه وسلم، خص عمر بالدعاء دون غيره، خص عمر بالدعاء دون غيره، فكانت الإجابة من رب العالمين لنبينا الكريم، فاستجاب الله عز وجل للنبي، فكانت النتيجة إسلام عمر رضي الله عنه. وهذا لا يتنافى مع سبق ما سبق ذكرنا من أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه وصبره كان هذا من الأسباب. لا شك أن الإنسان لما يحرص ويصبر ويبلغ ويدعو ويقرأ، ربما يقوم الليل فيدعو الناس بالليل وبالنهار، وفي أي وقت يمكن أن تتخيل أن تجد هذا الإنسان، ربما تجده داعيا إلى الله عز وجل. لكن هذا هل هو يكون سبب إسلام الناس حقيقة وفعلا بحيث يدخلون للإسلام بمجرد هذا القول؟ لا، الاستجابة هي من الله عز وجل، يقذفها في قلوب عباده، كما قال الله عز وجل، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الحصة في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هنا التي هي هداية التوفيق غير هداية البيان والإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا في هداية البيان والإرشاد، أما هداية التوفيق فهو أمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قيامه بهذا الأمر، وهنا ينبغي أن يتنبه الإنسان لهذه الفائدة، أنه زاد أمرا آخر، وهو أنه خص إنسانا ظهر فيه نوع من أنه يكون له إن شاء الله تعالى أثر عظيم على هذه الدعوة المباركة، فدع الله عز وجل أن يقذف في قلب هذا الإنسان هداية التوفيق مع قيامه صلى الله عليه وسلم بهداية البيان والإرشاد والصبر عليها. فلا تنافي بين الأمرين كما ذكرت. فبحمد الله عز وجل كان هذا هو السبب. وما هو معروف وربما متداول عن قصة إسلام عمر، نبهنا على أنها لا تصح. وهنا أكرر التنبيه على هذه المسألة، وهي أن كثير من المسائل التي هي مشهورة ومذكورة في المجالس ولا تكون من حيث إسنادها ومن حيث يعني ثبوتها لا يكون لها أصل، أو ربما يكون لها أصل ولكنه ضعيف أو فيه علة من العلل التي تمنع قبوله. فهذا منها، هذا منها من الأحاديث المشهورة التي ينبغي الإنسان أن يتنبه لها، خصوصا وأن في بعض الألفاظ شيء من الطعن ربما الخفي أو المبطن في عمر، وربما حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ الحديث يظهر له شيء من ذلك، فلهذا الإنسان لا يعتمد على مثل هذه الأمور التي هي لا تصح، ربما قد تغلبه العاطفة فيأتي بها على أساس عاطفي أو دعوي أو إلى آخره، فيريد أن يظهر منها شيئا، إلا أنه يخفى عليه أنه يحدد بشيء كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والضعيف ولو لم يكن موضوعا أو كذبا فهو داخل في هذا الباب، فهو داخل. فالإنسان ليس بمستيقن ولا على يقين بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا ينبغي تركه ولا يحدث الناس به، لا على سبيل الدعوة ولا للاستعطاف ولا غير ذلك. فهذه قاعدة المسلمين وما عليه أئمة الدين قديما وحديثا، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبحمد الله تعالى قد من الله تعالى علينا بالإسناد ومن علينا بأهل الحديث، فما صححوه وما قبلوه بعلمهم الدقيق المتقن فهو مقبول، وما ردوه فما عندنا بشيء نصنعه فإنه لا ينفعنا ولا نحتاج إليه بحمد الله عز وجل. وسننظر، فإننا بحمد الله تعالى مع تركنا لهذا الحديث عندنا من الأحاديث الكثيرة التي نستغني بها عنه بحمد الله عز وجل. من الأمور التي كانت مقدمات لإسلام عمر بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هنا ليس القصد بها يعني المكان ولكن أو الزمان، ولكن القصد بها أن أمور كانت في عمر دلت على أنه قد قرب إسلامه ودخوله في الإسلام. من هذه الأشياء ما رواه ابن إسحاق بسند صحيح فيه عن عامر عن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قالت: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف وهو على شركه فقالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا. قالت: فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم. هذا الكلام من عمر رضي الله عنه، قال لها إنه للانطلاق يا أم عبد الله. فهنا أريد أن أنبه على شيء، وهو أن هذا الأمر كان في حدود هجرة الحبشة في السنة الخامسة والسادسة وما بعدها، كان هذا الحدث من عمر مما ينم على أن الإسلام قد عرف شيئا من الطريق إلى قلب عمر، وإن لم يكن قد أسلم في هذا الوقت. لكن الشيء والسبب العظيم الذي كان يعني سببا لإسلامه كما سبق أسلفنا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يعز الله تعالى الإسلام بعمر رضي الله عنه. المهم قال لها إنه لن انطلاق يا أم عبد الله. قالت نعم والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت فقال صاحبكم الله صاحبكم الله، هذا كلام لعمر، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت فجاء عامر بحاجتنا تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال يعني عامر يقول أطمعت في إسلامه؟ قالت قلت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت، لا يسلم الذي رأيت أي عمر رضي الله عنه، لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. وفي هنا وقفة وفائدة ينبغي أن يتنبه لها الناس عموما وخصوصا الدعاة إلى الله عز وجل، فلا نتسرع في أخذ الأحكام أو إصدار الأحكام على الناس أن هذا لا يمكن أن يسلم، أن هذا لا يهديه الله تعالى، وأن هذا لا يستقيم، أو أن هذا. فانظروا إلى قول عامر في عمر أنه قال لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، أي أن هذا من المستحيلات. فهذا الذي ظنه هو مستحيلا، انظروا إلى ما كان بعد ذلك. كان عمر من المسلمين، بل من المقربين، بل من العشرة، بل من الخلفاء، بل من خيرة الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عن الجميع، وصلى الله على نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فلهذا لا ينبغي لإنسان أن يتسرع في الحكم على إنسان أو على طائفة أو على جماعة أو على أي شيء ممن خلق الله عز وجل من المكلفين أنهم لا يؤمنون أو لا يرجعون أو لا يتوبون، فهذا أمر بيد الله عز وجل وأمر لا ندخل فيه، بل عليك أن تدعو إلى الله عز وجل. وإن رأيت إنسانا صادا كافرا لا يريد الحق ولا يقبله فادعه واسلك معه الطرق التي أمر الله تعالى بها وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجعل نفسك حكما ولا حاكما على قلوب الناس ومآلاتهم وما يصير أمرهم. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام، فكان بحمد الله عز وجل كانت هذه الصفات التي هي ذميمة في أول الأمر كانت من أحسن صفاته وأجلها بعد العلم وبعد الإيمان وبعد هذه الأمور. كان من صفات عمر رضي الله عنه الحزم والقوة والأخذ بالإيمان بحزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبتوت بحمد الله تعالى في كتب الفضائل، في فضائل عمر أنه كان بحمد الله عز وجل شادا أو قابضا على الإسلام قبض حازم، وكان هو الباب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسد الفتن عن هذه الأمة. فلما انكسر أي قتل رضي الله عنه دخلت على الأمة فتن، فكان منها قتل عثمان والحرب التي كانت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمور الطويلة العريضة التي بحمد الله عز وجل ما كانت في حياة عمر منذ أن أسلم إلى أن توفاه الله تعالى ومات شهيدا رضي الله عنه فوق سبع سماوات. فالذي نريد أن نقف عنده في هذا الحديث هو أن الإسلام قد بدأ يعرف طريقه إلى قلب عمر من سنوات 5 و6 و7 فثمان حتى السنة التاسعة التي كان فيها إسلام عمر. لما وقفنا عند السنة التاسعة مع أن الإسلام ربما أن يكون أسلم، خصوصا هذا الحديث ينم على أنه ربما أسلم قبل هذه السنة التي نحن ندندن حولها وهي السنة التاسعة، ما يدل على أن السنة التي أسلم فيها عمر رضي الله عنه هي السنة التاسعة، هو الحديث الذي أخرجه ابن إسحاق في السيرة وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة وصححه ابن حبان عن ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب قال أي أهل مكة أنقل الحديث؟ قالوا جميل بن معمر الجمحي. فخرج عمر وخرجت وراء أبي وأنا غليم أعقل كلما رأيت حتى أتاه فقال يا جميل هل علمت أني أسلمت؟ فوالله ما راجعه الكلام حتى قام يجر رداءه وخرج عمر معه وأنا مع أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش إن عمر قد صبأ. فقال عمر كذبت ولكني أسلمت. فبادروه أي اجتمعوا عليه فقاتلهم وقاتلوه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وبلح أي تعب رضي الله عنه عمر فجلس وعرشوا على رأسه قياما وهو يقول اصنعوا ما بدا لكم فأقسم بالله لو قد كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبر أي حلة مخططة وقميص قومسي فقال مه. فقالوا عمر صبأ فقال فمه أي وما يعني إذا صبأ عمر إيش الأمر؟ رجل اختار لنفسه دينا أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم؟ أي هل إذا صبأ أو إذا أسلم على قولكم إذا صبأ هل تريدون قتله؟ ما يمكن، لا يمكن أن تقتلون رجلا، خصوصا وأن في هذا المجتمع الذي نحن الآن فيه هو مجتمع قبلي، ولا يمكن أن تسلم قبيلة في أحد أفرادها ولو كان فعل ما فعل، فلا يسكتون على ذمه. فقالوا فمه أترون أن بني عدي وهم قبيلة عمر رضي الله عنه يتركون لكم عمر هكذا عن الرجل، أي انفضوا عن الرجل، فوالله لكأنما كان ثوب كشف عنه. فلما قدمنا المدينة قلت يا أبه من الرجل صاحب الحل الذي صرف القوم عنك؟ قال ذاك العاص بن وائل السهمي. في هذا الحديث أن ابن عمر يحدث عن إسلام عمر، وكما تعلمون أن ابن عمر من صغار الصحابة وكان وقت أحد ممن عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 14 سنة، وأحد كانت في السنة الثالثة للهجرة. فعلى حسب قوله أنه غلام يعقل كل ما رأى، قال ابن كثير رحمة الله عليه هذا إسناد جيد، أي إسناد هذا الحديث قوي، وهو يدل على تأخر إسلام عمر، لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت أحد في سنة 3 من الهجرة، وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين، والله أعلم. وهذا الحديث دل على هذه الفائدة وهي سنة إسلام عمر رضي الله عنه. وفيه فوائد أخرى، وهي أن عمر لما أسلم ما كتم إسلامه وما سكت عن إسلامه، بل قصد أكثر الناس إذاعة للحديث ونشرا له، فذهب إليه وهو جميل بن عمرو الجمحي فقال له إني أسلمت، فما راجعه حتى الكلام، يعني كيف أسلمت ومتى وإلى آخره، كل هذا الكلام ما أصبح يهم هذا الإنسان، فخرج يجري طائرا بهذا الخبر وهذا السبق الذي يريد أن يسبق به إلى أهل مكة، خصوصا وأن عمر كان معروفا عند أهل مكة بما فيه من صفات إلى آخره من الأمور التي يطول ذكرها. فخرج يعدو حتى أتى باب المسجد وهو المكان الذي تجتمع فيه الناس ويكون محل لإذاعة كل ما يمكن يحدث فهو كأنه يعني كأنه صحيفة أو شيء من ذلك، بحيث كل إنسان يريد أن يعرف ما في البلد يأتي عند البيت فينظر أحوال الناس وما جد فيهم وما كان وما يدور في يعني دورهم وفي أحوالهم. فذهب إلى هذا المكان فاجتمع هذا الرجل الذي هو من أكثر الناس إذاعة للحديث، واجتمع أنه يكون في مكان علني وعلني جدا، فأصبح الأمر من ما لا يمكن أن يخفى على أحد بمكة، فكل من يريد أن يعلم علم أن عمر أسلم. وهذا من مقاصد عمر رضي الله عنه، أن يعلم الناس كلهم أجمعون أنه أسلم رضي الله عنه. وفي هذا رجوعا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أعز الإسلام بعمر، من العزة التي جعلها الله تعالى وجعل لها عمرا سببا رضي الله عنه، أن بعدما كان الناس يستخفون وربما يضرب إذا قال لا إله إلا الله، ربما يقتل وربما يصير له ويفعل به الأفاعيل، فأنت ترى في هذا المقام العظيم عمر رضي الله عنه يبرز إلى الناس ويظهر إليهم ويقول لهم أنا أسلمت، افعلوا ما شئتم، عزة وأنفة وأمر عظيم، يعني يكون في أنفس الناس، لا يمكن أن ربما نتحدث أو نجمله في كلام أو في كلمات، بل هو أمر يحس به المسلم. فهذا يظهر في قول ابن مسعود رضي الله عنه لما وصف إسلام عمر، قال إن إسلام عمر كان فتحا، هذه واحدة، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه، وصلينا معه. وفي لفظ آخر أنه قال ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر رضي الله عنه. فهذه العزة وهذه الأنفة ما كانت فقط لها تأثير على عمر رضي الله عنه، بل كان لها أثر يعني شامل. قاتل فصلى، فصلى الناس وراءه، فكان هذا من أعظم الأسباب في عزة الإسلام، بحيث أصبحنا نرى في المجتمع المكي بعدما كان الناس يقتلون ويضربون ويسفهون ويستهزأ بهم إلى آخره، أصبحنا من عنده عزة بالإسلام ويعتز ويقاتل حتى يصلي، ويقاتل حتى يقرأ القرآن، ويقاتل حتى يعلن ما في صدره من الإيمان بالله عز وجل وبرسوله. فكانت هذه من العزة التي وهبها الله تعالى للمسلمين في خضم هذا المجتمع الجاهلي الذي هو قاص بالشرك وبالمشركين. ومما يدل على قلة المسلمين وكثرة هؤلاء المشركين، وأن الإسلام على قلة وذلة، والعزة في هذا الوقت عزيزة، بحيث قليل من تجد ربما يعتز وينابد ويقاتل، فهناك نماذج، إلا أن هذا النموذج كان فريدا وكان حقيقة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متحققة فيه. مما يدل على هذا قوله رضي الله عنه لو كنا 300 رجل، وهذا يدل على أن الإسلام في هذا الوقت ما بلغ هذا العدد، وإن كان العدد الذي هاجر إلى الحبشة عدد لا بأس به، فحسب الذي ذكرنا 86، ومع الذين التحقوا بهم قد يكون العدد ما بين 90 إلى 100 ويزيدون قليلا أو ينقصون، إلا أن الإسلام مع ذلك باق في قلة، وأنه لم ينتشر ذلك الانتشار الواسع وذلك الانتشار الذي يمكن أن نقول أنه بدأت نواة الدولة فيه. فما زال طريق الدعوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا في خروج إلى الناس ودعوتهم ولا آخر من الأمور التي سنعرض لها، إلا أن هذه كانت نقطة بيضاء في صفحة هذه الدعوة المباركة، وكانت هذه الدعوة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت، فبدأت عزة الإسلام تظهر بإسلام عمر. وبحمد الله تعالى فالعزة منذ أن أسلم عمر إلا وهي في زيادة وما نقصت في يوم من الأيام بحمد الله عز وجل ومنته. بدأت عزة المسلمين. مما يمكن أن نضيفه إلى هذا الأمر إسلام حمزة، إسلام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر إسلام حمزة من حيث النصوص والمنقول نجد أن أهل السيرة أطبقوا على أنه كان في هذه الفترة، في فترة إسلام عمر، بحيث أنهم يقرنون إسلام عمر بإسلام حمزة وأنهم أسلما جميعا، فكان هذا من أعظم الأسباب لعزة الإسلام ولعزة النبي صلى الله عليه وسلم وعزة أصحابه، بحيث أنهم وجدوا من يدافع ويقاتل وينشر الإسلام بعزة وأنفة. قلت أن الثابت في قصة إسلام حمزة ما هي إلا نقول، نقول عن أئمة السيرة بما فيهم ابن إسحاق أو الواقدي وغيرهم، والمنقول في سبب إسلام حمزة وما كان في ذلك من مجريات فإنه لا يصح من حيث إسناده، فنكتفي بأن هناك إسلام حمزة، وهذا أيضا كان من أسباب عزة المسلمين لا شك. ومما يظهر، مما يظهر هذا الأمر ما فعله حمزة رضي الله عنه بالسند الصحيح مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في غزوة بدر، وهذا سنأتي له إن شاء الله تعالى في غزوة بدر. فهذا يمكن أن نقيس عليه الحال بمكة، وأن حمزة كان من الأسباب التي ساهمت في عزة الإسلام وفي دفع شيء من الضرر عن النبي صلى الله عليه وسلم والإذاية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فهذين مسألتين في خضم هذه الأسباب والوسائل التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نسميها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمر، فهذه كانت من الأسباب التي واجه والوسائل التي واجه بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين. بعد هذه الفترة نحن الآن في السنة التاسعة، دخلت السنة العاشرة، فما كان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بأمرين عظيمين: مصيبة موت عمه الذي كان مدافعا وذابا وصادا ومحاميا عنه صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الكفر، إلا أنه كان حنونا شفوقا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المصيبة أن توفي هذا العم. ولعل مما يزيد الأمر حزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يود من هذا العم الحنون أن يسلم، إلا أنه مات من غير إسلام ومن غير أن يقول لا إله إلا الله، وسنأتي إن شاء الله تعالى لتفاصيل كل هذه الأشياء. المصيبة الثانية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في زوجه وأم أولاده، خديجة رضي الله عنها ماتت في هذه السنة وهي السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم، ماتت من كانت تسانده صلى الله عليه وسلم وواسته بمالها ونفسها، وكانت له أم أولاده فرزقه الله تعالى منها الولد، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها ويعظمها ويبجلها، وكانت مرضية عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل أرسل إليها جبريل فقال لها: إن الله يقرئك السلام، أو أقرئك السلام من الله عز وجل ومني، وأنه يبشرك أو يبشرك ببيت من قصب، أي من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. مع ما رأينا من وقفتها العظيمة الجليلة في أوائل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ به الوحي، وهذا مقام عظيم سبق ووقفنا عنده وتكلمنا عن فوائده، فجملة هذه الأشياء نحن الآن أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم يفقد هذا الشخص العظيم وهذه المرأة الجليلة وهذه الزوجة الحنون خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذين أمرين قدر من الله عز وجل لا علاقة له بشيء من الأشياء، أسباب أو وسائل أو أمور بيد الإنسان، بل هذا أمر كتبه الله تعالى وقدره وله المشيئة التامة والقدرة الكاملة سبحانه وتعالى والحكمة البليغة والبالغة. فهذا أمر كان لحكمة الله عز وجل علمها وتيقنها، وكانت هذه المصيبة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم في خضم دعوته صلى الله عليه وسلم، وفي خضم مواجهته صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين. كيف كانت وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الابتلاء يسكن إليها، وبهلاك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين. هذه المصيبة أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم بصبره وحكمته وعلمه وما أتاه الله تعالى من وحي، لا شك أنه قابل هذه المصيبة بصبر واحتساب، وهذا لا نحتاج أن نتكلم حوله، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيف نكون في المصائب. ولا يخفى عليكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري، فلما قالت له: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، لما أتته صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولا شك أن أول من يتمثل بهذا القول هو صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأمر مما سيقابله صلى الله عليه وسلم، لا محالة بالصبر والاحتساب. قلت هذا الكلام حتى أريد أن أنبه عن مسألة، وهي من يسمون هذا العام بعام الحزن، بعام الحزن، ويضفون عليه شيء من كأنه شيء غير مقبول أن تصف وقت أو زمان على الإطلاق بأنه حزن أو أنه مصيبة، أو أن لأن في وسط هذا العام أو في أثناء هذا العام النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شيئا من أعظم الأشياء، وهذا سنأتي عليه في نفس العام. فالله عز وجل كما قلنا حكمته بالغة، فلما فقد أعطاه الله عز وجل أعظم وأجل، وهذا سنأتي معه، وأريد أن ألقي هذا الأمر حتى إن شاء الله تعالى نتكلم عليه في الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل. شيء عظيم أوتيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه من كل هذه الدنيا ومآسيها ومصائبها ورفعه إلى أعلى عليين. فهذا الإطلاق والله أعلم ما ينبغي أن الإنسان يطلق إطلاقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وأصابته هذه المصيبة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لها عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، حضرته الوفاة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت عمه الوفاة يريد لعل أنه يدخل في الإسلام أو أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فيكون قد أنقذه لما يرى منه من حرص وشفقة إلى آخر من الأمور التي اتصف بها، مما يكون أدعى أن يكون هذا مسلما. فعن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال: أي عم قل لا إله إلا الله، أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال: آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. حديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي لفظ عند أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمه، يا عمه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا فزع الموت لأقررت بها عينك ولا أقولها إلا لأقرب ولا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فكان الأمر أن عم النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومات وما قال هذه الكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح الثابت كما سمعتم في صحيح البخاري ومسلم وفي اللفظ الآخر عند أحمد ومسلم، وهي ألفاظ بحمد الله تعالى صحيحة وثابتة. إلا أن الذي ذهب إليه بعض الناس وطائفة وهم الشيعة قالوا بأن أبا طالب مات مسلما، وجاءوا لذلك بنصوص وأحاديث. فأريد هنا أن أنبه أنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورده العلماء وتكلموا حولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الأمر، لكن هذا شيء قدره الله تعالى وكتبه، فالله عز وجل هو من يملك مفاتيح القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو داع هاد إلى الله عز وجل، مرشد دال، ولا يمكن أن يدخل إلى القلوب فيقول لها أسلمي فتسلم، أكفري فتكفر، فهذا ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لله عز وجل اختص به. فهؤلاء زعموا أنهم لهم حب لقرابة، والحب يكون منضبط بالشرع، فحب مخالف لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا حبا معتبرا، فلا يمكن أن يكون هذا حبا معتبرا، بل هذا غلو وكذب على الله تعالى وعلى رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ثبت عنه أنه قال له قل فما قال، بل أن سبب نزول قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت هو هذا، وسبب نزول أيضا ما كان للمؤمنين أن يستغفروا، فهذا أيضا مما كان سبب نزوله هذه الحادثة وهذه القصة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. إلا أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حديث العباس بن المطلب أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، ولولا أنا ولولا النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لعمه لكان هو أي عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدرك الأسفل من النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري ومسلم. فلما توفي عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي قال عن علي لما مات أبو طالب قلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه، قال اذهب فواره فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يصرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وحديث ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم واسى علي في أبيه بهذه الدعوات الطيبات المباركات منه صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام العظيم والصحابي الجليل علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء ومن العشر المبشرين بالجنة، والكلام حوله أيضا يستغني لسان عن الكلام، فالأمر واضح والحمد لله عز وجل، ففضائله أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تشهر. فكان هذا الموقف منه دلا على عزته بالإسلام وعلى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنه مع أن الميت كان أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن عمك الشيخ الضال، حتى أنه لم يقل أبي، وهذا من أعلى مراتب أو من أخص ما يختص به المؤمنون أنهم يوالون لله تعالى ويعادون في الله. فلا تكون المودة الخالصة القلبية التي تكون فيها نوع من الموالاة لكافر ولا مشرك، حتى أنه تبرأ منه قولا عمك الشيخ الضال. فالنبي صلى الله عليه وسلم واساه وأمره بأن يدفن أباه، فلما جاء أمره بأن يغتسل، ثم دعا معه بهذه الدعوات الطيبات المباركات التي قال فيها علي رضي الله عنه: ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. فأبو طالب مات على كفره مع ما كان متصفا به من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عنه وعن أصحابه، وما قيل أو ما روي عنه من أشعار في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والدفع عنه شعرا وقولا، كلام طويل كثير قد يعني ملأ كتب السيرة. فهذا شيء كثير يعني يصعب على الإنسان حتى حصره في حصة أو حصتين، ومع ذلك تجد أن الله تعالى ما كتب له هذا الأمر الذي هو الإسلام والإيمان. فهنا مسألة، وهي أن قد يكون من المشركين من يحب أو يوالي نوع موالاة ويدفع ويصد، لكنه في قلبه تجد الكفر. فكيف يجمع؟ قد يتساءل الإنسان كيف يجمع في هذا المقام بين أنه كان شفوقا حنونا إلى آخره، ومع ذلك كان كافرا مشركا. الجمع هو أن علم القلب ويقينه لا يعني تصديقه وإيمانه. لهذا قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها أي كفروا بها بقلوبهم وأفعالهم وأقوالهم، وإن كانت قلوبهم مستيقنة بأنها حق وأنها من عند الله وأنها صدق إلى آخر، لكن الكفر كامن في القلوب والجحد والجحود كامن في القلوب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا المقام الذي هو مقام الدرك الأسفل ما استحقه إلا بعمله الذي هو كفر بالله عز وجل باطن، قد اختص في قلبه وترجم على أفعال من عبادة غير الله تعالى ودعوة غيره والاعتزاز بالآباء الذين هم ماتوا على الكفار والاعتزاز بملتهم وغير ذلك من الأمور التي اجتمعت فكونت في قلبه كفرا بالله عز وجل، ما سمح للإيمان أن يدخل وأن يتغلغل مع وجود العلم بصدق الرسول، مع وجود المحبة الطبيعية لابن الأخ، مع وجود كثير من الأشياء، إلا أنها مع اجتماعها ما قويت على أن تدخل الإسلام في قلب هذا الشخص. فكان أن عم النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذا الوصف أنه علم ومع ذلك ما صدق ومع ذلك ما سلم. فلهذا على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر، فقد تكون ربما تعلم شيء لكنك تجحد علما أو عملا بقلبك أو بجسدك أو بقولك أو بشيء من جوارحك. فالإيمان مشتمل على هذين الركنين، ولا ينبغي أن يكون هذا الركنان مجتمعا، علم ومعرفة وتصديق وتسليم. فلا يمكن أن تستقر قدم الإسلام إلا على ظهر هذين الأمرين. فلا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بعلم، ولا يمكن أن يكون مؤمنا إلا بتصديق. فالعلم والتصديق من أكبر الأسس التي ينبغي أن تتوفر في قلب المؤمن الصادق الموقن بالله عز وجل وبما ادخر لعباده المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله ملخصا هذا الأمر، قال: وهو في ذلك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه، وفرق بين علم القلب وتصديقه. إلى أن قال: كأبو طالب كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، وقد نهينا عن الاستغفار للمشركين والترحم عليهم، فلا يجوز الترحم ولا الاستغفار لعم النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى المسألة الأخرى وهي موت خديجة، وقد سبق وذكرنا أن كانت في هذه السنة، في هذه السنة. قال عن عروة بن الزبير قال قد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض الصلاة أي قبل الإسراء، وفرض الصلاة كان بالإسراء والمعراج كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وعن الزهري قال توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وعن محمد بن إسحاق قال ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي بلغني أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. قال ابن كثير رحمة الله عليه مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وكان الأنسب هو يقول أن يقدم وفاة خديجة على الإسراء، وهو ما فعلنا في هذه الحصص، فإننا تكلمنا ونحن الآن نتكلم عن وفاة خديجة رضي الله عنها، وسيكون الأمر الذي قلنا أنه العظيم الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسراء والمعراج وفرض الصلاة خصوصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ففي هذه السنة أيضا كان الإسراء والمعراج. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سيكون الكلام حول الإسراء والمعراج وكيف كان بدء إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم إن شاء الله تعالى عن مقدمة بين يدي الإسراء ومكانته أو مكانته في هذا الخضم الدعوي الذي نحن الآن نعيشه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتصديق والإيمان والعلم والعمل الصالح بإذنه سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.